قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصبهاني قال سمعت أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنتين. فقال: واثنتين. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال: سمعت أبا حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ثلاثة لم يبلغ الحنث. باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ هو نملانغو يه وتوكيو ونواك سيكو معلوم وعجل علم سيكو بكياو على حدة على حدة بكسر المهملة وفتح الدال المهملة المخففة أي ناحية وحدهن توكيو سيكو وبكياو نالهاء حدة حدة الهاء بالي نعواض عن الواو المحذوفة كما الوعدة من الوعد يعني وحدة يكون له الواو أمني فاء الكلمة يكون تعويض وها أن تاء التانيث المربوطة. طيب كواجل يا علم جيد تفاهله. حدثنا آدم يسمى الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا آدم وهو ابن إياس كما الشيخ واكي من البخاري آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج أبو بسطان قال حدثني ابن الأصبهاني وهو عبد الرحمن بن عبد الله الكوفي ابن الأصبهاني بن عبد الرحمن بن عبد الله الكوفي قال سمعت أبا صالح ذكوان معروف يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنا سمولي أكتوك أبو سعيد الخدري بن سعد ابن مالك ابن سنان رضي الله تعالى عنه قالت النساء كالكباب ينسخ قال النساء يا إزيسير وقد يبيح ترك التاء في نحو أتى القاضية بنت الواقف فتكايلة تجاز لسيما بازو ينجوز قوية تاء ينقوني مهيزو يتكبقوني جمع سبيو جمع وقال نسوة في المدينة ويتاوي نعمل وقال النساء ينقيني مهيزو قالت النساء كون كنا قالت كنا قال قالت كون كنا قال وقال النساء وكسيما ونواك للنبي صلى الله عليه وسلم ومن بيمتوم صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال ومتشين دسيسي وكوهي ونوم يعني يلازمونك كل أيام كل الأيام ونوم ونلازميانا ويكتك سكوزوتي وكي ينجي مسكتيني وكي توكا وكي ينهوك وكي روديهوك سكوزوتي وكي مجانا ويكتك ومتشين دسيسي غلبنا عليك الرجال ومتشين دسيسي جوياك ونوم أتوزي سكسنغمانا واو فاجعل لنا يوما من نفسك بس تجعلي تعينشي سيسي سيكو كتوكو نفسياكو سيكو معلوم كنفسياكو فاجعل لنا يوما بس تعينشي سيسي سيكو فاجعل لنا أي عين لنا تعينشي سيسي سيكو يوما سيكو من نفسك كتوكو نفسياكو يعني تجعلي يوم ونيوه سيكو موجة utujalie kwamba hiyo ndio siku yetu sisi wanawake. Fawaadahunna yawman, akawaahidi wao siku moja. Fawaadahunna yawman, akawaahidi wao siku moja. Laqiyahunna fihi, alikutana na wao katika siku hiyo. Fawaadahun, akawapa mauidha, akawapa mauidha. Wa amarahun, na akawamrisha, yani akawamrisha bisadaqa. Au hudhifa almamuru bihi liiradati at-ta'lim, au kimeondoshwa kilichoamrishwa kwa kusudiwa kutaka kueneza maneno ya eneye. Wa amarahun, akueleza amarahun na madha, wengine wanasema amarahun na bisadaqa, lakini kuacha hivyo hivyo ni bora zaidi, ili iwe kwamba ameamrisha yale ambayo anastahili kwa wao kuamrishwa. Fakana fi ma qala lahun, yakawa katika yale aliyowaambia wao. Fakana, yakawa fi ma, katika yale ambayo qala lahun, amewaambia wao. Ma minkum, hakuna miongoni mwenu nyinyi, sasa ni hivyo, ma minkum, hakuna miongoni mwenu nyinyi mraatun, mwanamke yoyote ambaye tukaddimu thalathata min waladiha, atawatanguliza watatu katika watoto wake. Thalathata min waladiha, watatu katika watoto wake. Illa kana laha hijaban min an-nar, isipokuwa itapatikana kwake yeye hijabu, kizuizi cha moto. Hijaban, katika baadhi ya riwaya hijabun birraf'i, wa tu'rabu kana tamma, tukifanya kwa rafu itakuwa kana, hapo ni tamma. Illa kana laha hijabun min an-nar, isipokuwa itampatikania yeye sitara, pazia la moto katika moto, kwa maana itakuwa hiyo ndio hijabu yake, itamzuia na moto, ndio kizuizi. Allah amemchukua mtoto wa kwanza kwako, ukafanya subra, akamchukua mwingine ukafanya subra, akamchukua mwingine ukafanya subra, ukupata na jaza, ukufanya niyaha, ukuomboleza, ukafanya istirjaa kwa Allah na ukasubiri. Ikitokea namna hiyo, basi hiyo itakuwa ni hijabu kwa watoto hao waliotanguliza kufa. Si kwamba umewaua, wamekufa ukafanya subra, hao watoto hao itakuwa kwako wewe ndio kizuizi cha wewe kuingia katika moto, hutakwenda motoni. Haya ni maneno katika maneno aliyowaambia wanawake wale wa kisuhaba. Faqalat imra'atun, akasema mwanamke mmoja, Ummu Sulaim, alikuwa Ummu Sulaim mama yake Anas ibn Malik, aliolewa Ummu Sulaim na Abu Talha, na katika wakati wake alifiwa na mtoto, amefiwa na mtoto. Abu Talha ametoka akwenda zake kwenye shughuli zake, mwanamke yule akamhifadhi vizuri mtoto, akaandaa chakula, akajipamba, akamsubiri Abu Sulaim, Abu Talha amefika, akamwekea chakula, akakutana naye kama anakutana mke na mume. Alafu mwisho akamwambia Abu Sulaim, waonaje kama mtu ukiwa umeazima kitu alafu mwenyewe akaja akakichukua? Sawa sawa, hakuna neno. Akamwambia, basi mtoto wetu ameshukuliwa na Allah tabaraka wa taala. Abu Sulaim akahamaki, kwa nini ukuniambia kabla mpaka tumefanya tuliyofanya na hivi na kuwaje? Akahamaki. Hii ndio kheri uko na mwanamke dhatu dini, mwanamke mwenye dini, mwanamke mwenye maarifa, mwenye msimamo. Akamtuliza, lakini wakenda kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wakenda kumweleza jambo hilo, akamwambia a'arastumul laila, mlifanya jimai katika usiku? Akamwambia ndio. Akamwambia basi Allah tawabariki, na kweli aliwabariki, akampata Abdullah. Kazaliwa Abu Talha, akampeleka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo mahali shahid kwamba huyu Ummu Sulaim sasa baada ya kusikia maneno hayo akauliza, akasema faqalat imra'atu, hakutajwa nani lakini Ummu Sulaim, wathnaini, katika baadhi ya riwaya wathnataini, sio wathnaini, na wawili ya Rasulullah, je wawili? Faqala wathnaini, Mtume صلى الله عليه وسلم akasema pia na watoto wawili wakitangulia ukafanya subra ukataka ukavumilia na ukatarajia malipo kwa Allah watakuwa ni hijabu kwa wewe dhidi ya moto. قال حدثني محمد بن بشار محمد بن بشار هو العبدي البصري معروف بندار قال حدثنا غندر وهو محمد ابن جعفر البصري يقول محمد بن بشار العبدي معروف بندار لا غندر لمحمد بن جعفر البصري قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج العتكي عن عبد الرحمن بن الأصبهاني يلي أي تنقل يا بالي عبد الرحمن بن عبد الله الأصبهاني عن ذكوان أبو صالح السمان الزياتي ذكوان عن أبي سعيد أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم بها كنت أقول لكم إن سنة لجنجيني وعن عبد الرحمن ابن الأصبهاني قال سمعت أبا حازم الممسكية أبو حازم سلمان الأشجعي أبو حازم سلمان الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كتوك أبو هريرة رضي الله عنه ومسيما ثلاثة لم يبلغ الحنثة وتتوتات أمباو هواج فيكي بالغ لم يبلغ الحنثة والمعنى أنهم ماتوا قبل أن يبلغوا وما نكون بهم كوفة قبل هوجفك يا بالغ بعده يجون للحقوق ياو هوجفك يا أمري وكوكو عاسبه وتتواكو لزينة كواكو لبامبو ووبيندا كوى تتوى مكوفة هوانا توى كبس يا ذنب كوى هوجفك يا بالغ لأن الإثم إنما يكتب بعد البلوغ. أسمى الحافظ وكأن السر فيه كان كما سيري اليوم دنياك أنه لا ينسب إليهم إذ ذاك حقوق لكو سبب كما واو هوا نسبشي كواو ويكو عاسي كوكوتي كوزازي فيكون الحزن عليهم أشد إنكو حزني وحزنكي هاو تتوالوغ وحزنياك نكوني كبوا. وفي الحديث ما كان عليه نساء الصحابة من الحرص على تعلم أمور الدين نكون كتك حديثي yale waliokuwa nayo wanawake wa kisahaba katika hirsi pupa au kupapia kujitafuta kujifunza ilmu ya dini mambo ya dini. Wa fihi jawazul wa'd na kuna ndani yake kujuzu kutoa ahadi. Wa anna atfal almuslimina fil janna pia hadithi inaonyesha kwamba watoto wadogo wa Kiislamu watakuwa katika pepo. Wa anna man mata lahu waladani hajabahu minan nar na kwamba yule ambaye amefiwa na watoto wawili wamekufa kwa kile watoto wawili watamzuia yeye na moto. Wala ikhtisasa lidhalika binisa na wala hapana kuhusishwa kwa hilo kwa wanawake tu kwamba jambo hilo husu wanawake tu hata mwanamme pia. Kama sayati tansisu alayhi fil janaza kama itakapokuja maelezo ya wazi katika hilo katika kitabu aljanaza. Falyu'adhdhan yu'adhdhil mu'adhdhin man wasil inshaallah. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك. Kuna muulizaji hapa anauliza jawabu lake ni hadithi hii. Anasema barakallahu fika wa hasana ilaika Sheikh, naomba muongozo. Maalumati mengi ambayo tunasoma mwanzo yanakuwa yana makosa mengi baadaye nagundua nilifahamu sivyo baada ya kupata darasa lingine. Sasa jawabu yake ni hadithi hii. Babu man sami'a shay'an falam yafhamu. Huu ni mlango yule ambaye ametusikia kitu ambacho hakukifahamu, farajahu hatta yaarifahu, akamrejea yule ane kitaje hicho kitu. Huyo kama ni shekhe, mwalimu, akamrejea yeye, raja alladhi sami'ahu minhu, akamrejea yule ambaye amesikia kutoka kwake, hatta yaarifahu, mpaka akijue. Hadathana Sa'id ibn Abi Maryam, msema ametusimulia Sa'id ibn Abi Maryam al-Jumahi al-Basri, قال أخبرنا نافع ابن عمر قال أخبرنا نافع ابن عمر ابن عبد الله بن جميل نافع ابن عمر بن عبد الله بن جميل نائب الجمحي الجمحي يعني المكي لكن أن قال حدثني ابن أبي مليكة قال حدثني ابن أبي مليكة لكن عبد الله ابن ابن عبيد الله ابن ابي مليكه ابو مليكه لكن زهري انا ابو مليكه لكن زهير ويقول لكن عبد الله ابن عبيد الله ابن زهير التيمي ابن ابي مليكه لكن عبد الله ابن عبيد الله ابن زهير التيمي المدني. أنا سمع ابن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وما عائشة رضي الله عنها من إنك وامتوم صلى الله عليه وآله وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه ألكوا هكسكيك دوشوت أمبات هكيوي كانت ألكوا لا تسمع شيئا حكسكيك التوتوت لا تعرفه وماتو حكيجوه إلا راجعت فيه اسبقوا ترجيه أتمرجيه كتير كتوهيتو أتمرجيه شكرا كتوهيتو حتى يعرفه مبكا حكيجوه ومسمع جفيلي هابا فيبي هابا أتقو حكيكا وكلي كلي تسيم مبكا كفهام. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نقوم بمتوم صلى الله عليه وسلم لسيما من حوسب عذب يوتي أتكي حسابي وتعذبي سكوية قيامة يوتي أتكي حسابي أتكي نقشي وكتكي حساب أتعذبي لكن سيما من حوسب عذب. قالت عائشة أكسيما عائشة رضي الله عنها فقلت ممن كسيما أوليس يقول الله عز وجل هيف يكوى الله حكوى نسيما الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا الله حكوى سيما من نهايو فمبابون دي أتحسبي وحساب يليون يبيسي فأما من أوتي كتابه بيمينه أما يلي أنباي أتبيو كتابو شاكك ومكنواك وكومه فسوف يحاسب حسابا يسيرا basi punde atahesabiwa hisabu ile nyepesi. Sasa vipi watuambia atakayehesabiwa ataadhibiwa? Sawa. Kama mbona watu kuna mgongano, utaambiwa atahesabiwa hisabu nyepesi, wewe waambia ataadhibiwa. Tena wayanqalibu ila ahlihi masrura. Atarudi kwa ahli zake hali ya kuwa ni mwenye furaha. Na furaha kabisa. Sasa mbona watuambia taadhibiwa? Qalat akasema Aisha radhiyallahu anha faqal akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam akamfafanulia sasa inma dhalika al'ard hakika hapa na vingine huko ni kule kuonyeshwa amali ardu an-nas ala al-mizan kule kuonyeshwa kwa sababu imekuja katika mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu mu'min kwamba huyu muumini huyu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala atakachofanyiwa ni upendeleo mkubwa na ni rahma kubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala yulqi ala almu'mini kanafahu, Allah subhanahu wa ta'ala ataweka kwa muumini sitara yake, watu watafedheheka siku ya kiyama, lakini muumini Allah subhanahu wa ta'ala atampa atamfunika ile sitra yake ويخلو به ناتكا لاي فراغا أتكوى فراغا ناي بين ياكي يينا ملواك ويقرره بذنوبه ناتانزا كم ثبتشي مكوسا ياكي عملت كذا في يوم كذا wewe ulifanya hivi siku fulani nakumbuka ndio ya rabbi ulifanya hili angalia hili uliasi hili ukafanya na hili kumbuka naam moja baada ya jingine utafanywa ardhi ya makosa yako yote mpaka utadhani kwamba sasa mimi hapa nimeangamia Allah subhanahu wa ta'ala kwa rahma yake yule muumini atamwambia satartuha alayka nimekusitiri wewe juu ya fi dunia nimekusitiri duniani kukuingia katika fedheha au sikukuadhibu duniani mimi wa ana aghfiruha laka alyawm na mimi ninakusamehe kusamehe wewe hii leo duniani nilikusamehe nilikusitiri sikukuadhibu kwa sababu la yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu la'ajjala lahum al-'adhab لو الله سبحانه وتعالى أنجبتليزا واتو ويالي ونويتين أنجفاني هرقك وعذيب أسنجي باكي ما ترك على ظهرها من دابة أسنجي آشا يمقونك وآرذي دابة من دابة نعم يوتن يتنباكتك آرذي واتوتو انجي أنجميع لكي قرأ إحمزاكي الله لكستيري كوحفاذي بس لنرينا كوحفاذي Kwa hiyo masala ya hisabu inakusudiwa hapa ni ardhi ile kuonyeshwa matendo yako umefanya kadha umefanya kadha umefanya kadha umefanya kadha lakini wako utakaofedheshwa ama manuqisha bil hisab atakaye nakishiwa sasa katika hisabu fahadha yahlik huyu ataangamia tu jambo moja tu neema za Allah subhanahu wa ta'ala anakuambia an'amtu alayka bikadha fabimadha shakarta Nimekuneemesha wewe kwa jambo kadhaa vipi ulishukuru Ikija mjadala kwenye hilo basi utaangamia tu Utajibu nini wewe kwamba kwa neema hii eti nimeitumia kisawa sawa kama unavyotaka ya Rabb waweza Sasa Allah hata naqish katika haya Ukinakishiwa katika hilo utakuwa ni minal halikin Nasallallahu lana wa lakum al-afiyah wassalam Kwa hiyo jambo liko namna hiyo kitakachofanyika ni ardhu Allah tusamehe makosa yetu na atuhifadhi na asituadhibu kwa tunayoyafanya la fi dunya wala fi akhirah haya na ardhu ni fa sawfa yuhasabu hisaban yasira ndio ardhu hiyo Naka anataonyesha na fatasamea ndio hisabu hisaba yasira hiyo utafanywa ardhi kuna hili kuna si kwamba utaachwa tu kuna hili ili uone ukubwa wa rahma ya Allah kwako lakini uwe ni katika wenye kustahiki ama ashirki na wanachuoni baadhi yao wanaingiza shirki katika aksamu zake zote kwamba Allah hasamei ashirku alakbar almukhrij min almilla walshirku alkhafi والشرك الأصغر زوجة ستنجية كتك إن الله لا يغفر أن يشرك به إيه وتبون واتوا ريا نسأل الله العافية والسلام ها آه. ولكن من نوقش الحساب يهلك لكن أتكي نقشيوك حساب وتانغمي اللهم لا تهلكنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا اللهم إنا نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة هاي مو دوم كويش يوزي تلقوا ديانة ديانة لسمى حديثها بويل للأعكاب ويل للأعقاب من النار تيو نقول درس أجانا نكاوليزا ميسكو يتفانى ترجم نكاوليزا تلسمى فيبي هذه درس الزبيتا لا سيما في العمدة katika kurahisisha maneno kamilio 13. Katika kurahisisha mambo yasiyo marefu, tarjama itakuwa kwa ufupi, tutakuwa ndio mu'tamada hiyo. Sasa wailul lil a'qabi minan nar, ole wa visigino au adhabu kali ni kwa visigino katika moto. Chukueni hiyo tu, alafu mwingine atakokuwa amefuata ni maelezo, yani mfano wailul lil a'qabi minan nar, adhabu kali. Kwa sababu neno wail wanaochuona ni tafsiri kwa maana tofauti tofauti. Wengine wanasema wail ni wadi fi jahannama, ni bonde liko katika jahannam. Wengine wanasema wail alhalaku, maangamivu. Wengine wanasema wail adhabu, aladhabu aladhabu alalim, adhabu kali. Kwa wail lil aqab, adhabu kali ni kwa visigino, kwa sababu alaqab ni jamu ya aqib, والعقب هي العرقوب يسهم يا نيما katika mguu kwenye kisigino huko. Sawa, kwa adhabu kali ni kwa visigino katika moto, sio kutokana na moto, katika moto, kwamba hivi vitaadhibiwa, kwa maana ataadhibiwa sahibul aqabi, taadhibiwa yeye, sababu ni kuwa yeye lam yusbighil wudhu'a, hakueneza udhu, hakutimiza udhu, hakutawadha sawa sawa, tawadha alafu anaacha vijibakabaka katika kisigino huku, hapatilizi huku au katika mikono. Ametawadha ameosha mkono, lakini kwa upe hajatia maji, huyu atastahili kwa atapata adhabu kwa hivyo anavyofanya, kwa sababu unakwenda kuswali bila udhu. Una swali Allahu akbar, kumbe una udhu. Sasa wailu lil aqabi minan nar, adhabu kali ni kwa visigino katika moto. Tutosheke na tarjama hiyo. Huyu anasema Sheikh, Allah akulipe kheri, tunapata ugumu kuhifadhi tarjama ambayo ni ya sawa sawa, kwa kuwa pia sisi wengine tutoka bara, maneno mengine ni Kiswahili sana, sisi hatukijui, kwa hiyo mpaka tutumie vitabu vyetu kwa muda mrefu. Ha, kwa hiyo tufanyaje? Sidhani kama ni udhuru. Watu wajifunze maneno sawa sawa. Na pia kama huko kwenu uenda kuwasomesha watu kwenu kilugha cha kikwenu, basi pia ujifunze ile lugha ya kwenu, hiyo tarjama ni sahihi, kwa maana unatakana ujue lugha ile ya asli Kiarabu na ile lugha unayohamishia, ndio sharti ya tarjama ya mutarjim. Kwa nini? Kwa sababu usipofanya hivyo utadanganya, maana iko hivi, maneno yasemwa hivi, wewe sema vingine, waleta maneno mengine kabisa. Sasa sio sawa, na tarjama ya nafasi. Kuna baadhi ya maeneo kenda kufanya tarjama ukidanganya, watu wajua kwamba huyu adanganya. Sasa watu wajitahidi katika hilo. Sasa hayo mnayoandika yadhibitini, na udhibiti wake ni kwa kukariri. Lau ungekuwa watu ni kwa Kiarabu tu, watu wote wasomza Kiarabu, basi tungetosheka na shuruhati za ahlul ilmi, tukasoma fafanuzi wa kina Ibn Uthaymeen, kina Ibn Baz, الحافظ نبي جنيه وكتك مع علماء رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. أنا وين أي اللي يسمه قم به بكتي معلومات أو بعض ما بقول بسيء وما إيه أنا قوانا إليه وتفوتي بكت بعداي ده نوانا قم به أمليه كي ما كوس ويوش داكي قابي هو كهادر Na hili ni tatizo la vijana wengi au watu wengi wanaokuja kwenye madarasa. Hawako hadhir. Yaani 50 fi darsi, 50 fi kharij. Au aqal min dhalik. Yuko darasani lakini zaidi yuko nje anafikiria mambo mengine. Watin qalbak. Utulize moyo wako shekhi. Kuna mtu mwingine bado nafsi yake bado hajafika. Kuna baadhi ya vijana kwa tukisoma nao, mtu yuko Madina anakuambia hapa niko transit. Ha? Niko transit hapa. Safari kwenda kwa mama huko, akusudia Uingereza kwa malkia. Yaani hapa yuko transit. Wewe ushafika Madina, bado moyo wako umetaallak na Europe bado. Bado moyo wako umetaallak katika miji ya kufar. Katika Madina tu Rasulullah SAW kuja kusoma ilmu. Watin qalbak. Sasa Allahu a'lam kwamba watu wanazungumza kwa masikhara au vipi, lakini ile juhudi ya mtu utaona kwamba anapupia lau apate nafasi ende Europe. Huko Madina tu Rasulullah SAW. Sasa kuna watu kuna namna hiyo hiyo. Yaani amekaa katika majlisi ya ilmu lakini bado nafsi yake inawaka. Aona bado hajafika. Sasa hapo hatuna dawa. Zaidi ya kuwa wewe utengeneze nafsi yako, utengeneze moyo wako, utengeneze nia yako. Pingine Allah akakurehemu. Pingine Allah subhanahu wa ta'ala akakurehemu kwa utulivu ukasikia yale yanayosemwa. Alafu kama ukiwa jambo hukulisikia vizuri, uliza. Uliza, kwa nafasi ya kuuliza uliza, utajibiwa. Kama nafasi haipo utauliza kwa wale waliokutangulia, waliokuzidi, waona kwamba huyu atanisaidia, muulize. Itakuwa ndio vizuri. Kuliko kaondoka na mafuhumu ambayo ni khatia, itakuwa ni si sawa. Wakati wa kwenda. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.